يجوز. لا يرفع، لا يرفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء فقط في خطبة الجمعة، لا رفع إلا في موضعين الاستسقاء والاستصحاء.